قال الإمام الذهبي رحمه الله: خاتم النبوة. قال حاتم بن إسماعيل: أخبرنا الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل زر الحجلة، أخرجاه. ورهم من قال رزم الحجلة وهو بيضها. وقال إسرائيل عن سماك: سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، أخرجه مسلم. وقال حماد بن زيد: ساق السند إلى عبد الله بن سرجس قال: درت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعاليم، أخرجه مسلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قرة بن خالد ساق السند إلى معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرني الخاتم. قال: أدخل يدك. فأدخلت يدي في جربالي فجعلت أنمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نهض كتفي مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني. رواه يحيى بن طالب عن أبي داود، لكن قال: مثل السلعة. قال عبيد الله بن إياد بن لقيط: حدثني أبي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال: يا رسول الله، إني لأطب الرجال، أفأعالجها لك؟ قال: لا، طبيبها الذي خلقها. رواه الثوري عن إياد بن لقيط وقال: مثل التفاحة، وإسناده صحيح. أما الباب الجديد اليوم فهو خاتم النبوة، باب خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن خاتم، هذا الخاتم طبع به الأنبياء قبل رسول الله، وهذا الخاتم كان في كل نبي، لكن في كتفه الأيمن. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فخاتمه كان على كتفه الأيسر، علامة بأنه هو الخاتم الخاتم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني لا نبي بعده. هذا الخاتم، هذه العلامة التي كانت تطبع على الأنبياء قبل النبي، كانت على أيديهم اليمنى، وأما آخرهم وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى جعل خاتمه في كتفه الأيسر عند نغض كتفه علامة. هذه العلامة وردت فيها أخبار، وورد في صفاتها آثار منها الصحيح ومنها غير الصحيح. علامة في جسد، جاء أنها كزر الحجر. جماعة من العلماء قالوا زر الحجر نوع من الثمار عند العرب، على أعلاها شيء زر الحجر. جماعة من أهل العلم قالوا لا، الحجر الطير المعلوم، نوع من الطير كالسماء، فزره بيضه. هذه العلامة الموجودة على كتف النبي الأيسر فبيضة الحجلة. جاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة، جاء في بعض الروايات أنها كالبندقة، وجاء في بعض الروايات أنها غدة عليها شعر لونها كلون جسد صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الروايات أن هذه الغدة التي على كتف الأيمن الأيسر صلوات الله وسلامه عليه محاطة بثعالين مثل الزمالك وعليها شعر. جاء في بعض الروايات لأن هذا الخاتم، هذه العلامة مكتوب عليها محمد رسول الله، والحديث غريب ليس بصحيح. في بعض الروايات أنه مكتوب عليها الله وحده، وهذه رواية غريبة ساقطة. رواية أخرى أن هذا الخاتم الذي على كف النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليها امضي ولا تخف فإنك منصور، هذه رواية أيضا ساقطة ليست بصحيحة. وإنما الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ما يدل على أنها كبيضة الأجلة، ما يدل على أنها كالتفاحة، ما يدل على أنها كالبندقة، ما يدل على أنها كزر الأجل. هذه الروايات مقبولة على العين والراس، وليس بينها تقارب. الرواة عبروا بما قال، عبر المؤثر بأنها كزر الأجل، آخر نظر إليها وإلى بها غدة حمراء عليها شعر عليها تهاليل فروى أنها كذا. إذن يمكن الجمع بين هذه الروايات إن شاء الله تعالى، ولا خلاف بين الروايات، وستسمع الأحاديث التي وردت في هذا الباب إن شاء الله تعالى. إذن هذه العلامة أهي معروفة من قبل؟ أولد بها النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه بعدما ولد صارت هذه العلامة التي تدل عليه روايات أنه ولد وهي عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ رواها هذا الرجل الطبيب فظن أنها مرض، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أطيب رجال، أنا أعالج رجال، إن شئت عالجته. قال طبيبها الذي خلقها دعها لا داعي. هذه العلامة ولد وهي موجودة، الكتب التي من قبل التوراة الإنجيل ذكرت هذا الخاتم، ولهذا سلمان الفارسي وكان قد اشتراه يهودي وسمان مجوسي التحق برهبان دلوه على الإسلام نصحوه بأن يهاجر، أتى إلى تيمام بيع في تيمام، بيع في المدينة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. تمام علم من أهل التوراة، علم من الأحبار والرهبان أن النبي يهاجر إلى أرض لا في نخل وشجر، أنها إلى موضع بين لابتين تنبو على المدينة. قرأ فيما قرأ أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قرأ فيما قرأ وعلم فيما علم أن هذا النبي من علاماته أن عليه خاتم على كتفه اليسرى. حفظ ذلك سلمان. ولما أراد الله تعالى قدوم رسول الله إلى طيبة وتحدث الناس يا محمد يا محمد، وهو قن عبد مملوك لرجل يهودي كان يعمل في العالية، وإذا يهودي آخر يزور سيد سلمان يخبره لأن النبي العرب قد ما سمع هذه سلمان إلا وهبط إلى الشجرة النخلة يسأل، فزجره اليهودي ما لك ولهذا. علم سلمان تقدم النبي بقباء والنبي أقام بقباء أياما، اختلفوا في عدد أي 6 أيام 14 يوم، والذي يظهر والله أعلم أنها 6 أيام، بنى خلالها مسجد قباء. قباء العالية بجوارها أخذ سلمان رضي الله تعالى عنه طبق أمر وأتى به إلى النبي يريد أن يعتذر، أهو محمد الذي قرأت وعلم وعرف؟ فأتى بالطبق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة، فتوقف النبي عن أكل التمر وقال لأصحابه كلوا أنتم، قال سلمان هذه واحدة. الثانية في اليوم الآخر أتى بطبق فيه تمر وقال للنبي هذه هدية، وقدم النبي الهدية وأكل من الهدية وأكل من معه أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال هذه الأخرى، فلا ينظر يريد أن يرى كتف النبي، هل العلامة موجودة أم لا، الخاتم موجود أم لا. علم النبي قصد سلمان فأتاب النبي النداء، فرأى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاتم النبوة، فنال تكفيه. آخر الأمر كاتب سلمان اليهودي على مقدار من الذهب وعلى غرب نخل، أتى سلمان إلى النبي فساعد النبي سلمان رضي الله تعالى عنه، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالوجه يغرس، فغرس النبي جل النخل إلا فقيرة واحدة غرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جميع ما غرس النبي بيده الشريفة أكبر من عام إلا شجرة عمر رضي الله تعالى عنه فإنها لم تزهر، فلما رآها رسول الله خلعها وأعادها مرة ثانية فأثمرت من عامها، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن خاتم النبوة ليس بشيء قريب جديد، وإنما هو أمر ثابت معلوم عند من قرأ التوراة أو قرأ الإنجيل. ويكفينا قول الله تعالى الآية التي قرأت عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، هذه علامة على أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبي معه، بمجرد أن ظهر نسخ الله الأديان والشرائع كلها، ولم يبق إلا الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت خبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا وعيت موسى على وجه الأرض يجب على موسى أن يستسلم وينقاد وينهي. لهذا نعلم أن ما يقوله بعض الكتاب بعض المفسرين من أبنائنا وشبابنا: اليهودية طريق مقرب إلى الله، النصرانية طريق مقرب إلى الله، إخواننا اليهود إخواننا النصارى، لا ليسوا بإخواني، لا تجد قوما يؤمنون بالله والله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عندما أنزل الله هذه الآية محمد رسول الله، هل أمرك جبريل صلى الله عليه وسلم؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الصحابة وقرأوا هذه الآية محمد رسول الله، هل نقبلوا بأن يقولوا صلى الله عليه وسلم فيكتبوها في المصحف؟ لا. كتب هذا المستعمر هذه الجملة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار وكما أولئك. أعاد المصاحف إلى أرنابها. أعاجب أعاجب. لكن اسمعوا يا إخوان، والله إنهم مهتمون بالقرآن اهتمام وعناية الله بها عليم. في ذلك الوقت الذي أتحدث عنه قبل 70 عام، الطلاب يأتون إلى الشيخ البكري القارئ من بعد الفجر وهم يعملون للشيخ، ومن بعد العصر يجمعون الحطب عند دار الشيخ، ومن بعد صلاة المغرب إلى الفجر وهم يقرؤون القرآن كلام الله. وقد رأينا وأدركنا بعض ذلك في بعض الزيارات، ولا يزال الأمر موجودا إلى اليوم في بعض الزيارات. شيخ عنده 400 طالب يقرؤون القرآن برواية ورش وحفص وقارون والدوري، ويقرؤون القرآن ويعلمون هذه السورة كم سجد فيها، كم هذا اللفظ، كم ورد من القرآن، هذه العبارة أيوجد في تشابه بينها وبين غيرها أم لا؟ لأن الله جل وعلا وعد بحفظ هذا القرآن. وقد أدركنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر الشيخ القارئ ممن يأتي من تلك البلاد يمشي معه فيها 10 5 8، هذا يقرأ، هو في السوق يقرأ، في الطريق يقرأ، في جالس يقرأ، في المسجد يقرأ، وما إلى ذلك. وأخيرا أكرمنا الله تعالى بكلية القرآن، وأكرمنا الله تعالى بجماعة تحفيظ القرآن. وجماعة تحفيظ القرآن أول من أنشأها وأول من جمعها وأول من عني بها رجل من علماء الهند يسمى شيخ محمد يوسف رحمة الله تعالى عليه. تعلموا أن كتاب الله تعالى أوجب الله علينا حفظه، أوجب الله علينا العناية به، أوجب الله على العرب أن يهتموا به، فإن لم يهتموا به فالله جل وعلا جعل عاجل يهتمون به، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصود فعاد إليهم المصاحف، فكل من أخذ مصحفا قرأ عندما يبلغ سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ المصواع ويمسح صلى الله عليه وسلم ما أخذ رسول الله. قال: إنا نحن قال محمد رسول الله والذين معه. مضى عام جمع المصاحف، وإذا بالمصاحف قد نهي منها العبارة، وهي عبارة حق، ولكن الله ما أنزلها هكذا. هذه واحدة. وأخرى اسمعوها وعوها وحاولوا تطبيقها. أمر بأن يجمع من الإنجيل فجمعوا له أقياس، ثم مضت مدة وطلب منهم أن يجمع له من القرآن فما وجدوا ولا ورقة. قال: ما دام المسلمون محتفظين بكتابهم وقرآنهم على هذا النحو فلن نتمكن منهم. وهل اليوم لو أردنا أن نجمع أقياس حمول الطائرات في كلام الله وفي المزارع وفي البيوت وفي صناديق القنائم أيمكن أن نجمع أم لا؟ الشرق والغرب والشمال والجنوب، هل رأينا بعيون رؤوسنا من يأخذ التفسير ويضعه 1، 2، 3، 4 يريد أن يأخذ قراءة تحضير، يصعد على كتاب الله ليأخذ قراءة التحضير. لهذا حل فينا حل، وحرام على الآباء، حرام على الأولياء، حرام على المربين أن نرى أبناء الصغار الذين لم يكتب عليهم شيء والذين قد رفع القلم عنهم نراهم يمزقون كتاب الله ونراهم يلقون بالزبالات والقمائم فنسكت. يا أخي اذهب إلى المصحف إلى المسجد وخذ مصحف، ولد الصغير يأخذ كلام الله ويمزقه، وأنا أرى شعبان بخمسة أو 10 ريال ترى المساجد مملوءة يؤخذ. كيف تقف الخمسة أو 10 وإنما تقف؟ هذا كلام ربنا، هذا كتاب ربنا أنزله الله على نبينا. والله الذي لا إله إلا هو، لو جاءت رسالة من الرئيس أو السعيد أو السلطان أو المريض احتفظت بها ووضعتها في جواز من ذهب ووضعتها في بيتك وفي ما مجلس الدخول الضيوف ليرى الناس أن السلطان كذلك. وكتاب الله تعالى نقض بأقدامنا ويلعب به صبياننا ونلقي به في مزابلنا، فهذا أمر نفعله أن يتقاه بالنقي لا يقاه. خلاصة الكلام: خاتم رسول الله خاتم قطعة لحم على كتفه الأيسر يفيض بها تآليل عليها شعر، جعلها الله تعالى علامة لأنه آخر النبيين لا نبي بعده. اسمع بعض الأحاديث قبل أذان العشاء. ولقد روى الإمام مسلم عن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد الليثي حج مع أبيه عام حجة الوداع وله من العمر 7 سنوات، ولد في السنة 2 من الهجرة رضي الله عنه. قال: ذهب في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أختي، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي السائب ولي ولد صغير حليم، الخالة أم أخذت ولد أختها وهو مريض، يريد أن يقرأ النبي عليه أن يبارك النبي فيه، فمسح رأسي. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل ذل الحجلة، لله أبوك يا سائب. قال الصبي: 7 سنوات عام حجة الوداع، سنة 10 وله من العمر 7 سنوات، في هذا الذهاب، هذا الذهاب، هذا الحرص، ينظر إلى كتف كتف النبي ويستطيع أن يقف أنا كتف النبي. يا أخي أنا عندي أولاد وأولاد أولاد أعمارهم 6 سنوات أنا متعب كغيري يلعبون أمام الدنيا. هذا طيب وخير وبركة بدل ما يذهب للحارة. والله لا يعلم عن المسجد ولا على أئمة المسجد، بل ربما لا يعلم عن إسلامه شيء إلا إذا لم يكن لا أربيه ولا أعلمه ولا ألقنه أمه أبوه كذلك. وإنما أنا مهتم لأن آتي له بالإفراد ملون، إذا كان حجم صغير آتي بالكبير، وأنا مهتم بالمسلسلات التي تعرض حتى أدرب أولاد الصغار على هذا الحال. لكن آخذ بيدي تعالى هذا المسجد فيه أئمة فيه علماء، هذا المسجد تصلى فيه الظهر والعصر والمغرب، هذا الإمام اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا القارئ وهذا المؤذن موكلة وهذه الحلقة حلقة الشيخ فلان وهذه حلقة فلان يتوفى ويطلع على هذا الأمر. لا، بل كان الطيب بلة شريف فيديو اكسكلوسيف. لكن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أدرك وعلم تماما أن النبي مسح رأسه وأن النبي توضأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء فشرب، وهو رسول الله ليس بفرد ولا غريب ولا جبار. يقول محمود بن النبي: عقلت مجة، عقلت مجة، مجها رسول الله في مجي، أتى ليزورهم فأتى إلى دين لهم وأخذ ما تمضمض به، ولما رأى هذا الولد مج الماء في وجهه عقل الولد هذه المجة، حفظ الولد هذه المجة، لا ينسى هذه المجة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أمثالي وأنا إذا مررت على الولد والولد على عتبة الدار أو أمام الدار بأربعة ثلاثة أمتار، تعال انظر ماذا أفعل. أشكركم.